فالكبر بالنسبة للمخلوق صفة ذم، ذم الله المتكبرين وقال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. والتعاظم على الناس والترفع من الخلق مذموم مهما كانت المنزلة، مذموم. لكن رب العزة تبارك وتعالى الكبرياء والعظمة صفات كمال، هو الذي يستحق أن يتصف بها، فليس في حقه صفة نقص كالمخلوق، وإنما في حق الباري صفات كمال. لهذا جاء في القرآن الكريم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون. فهذه صفات مدح، أسماء دلت على صفات المدح لله عز وجل. وقال وهو العلي العظيم، أي عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وعظيم في صفاته وعظيم في أفعاله. فمن نازع الله تبارك وتعالى اتصف بصفة الكبر أو العظم والترفع على الناس ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، توعد الله عليها بالعذاب في النار. فليحذر المكلف من الرجال والنساء أن يتصف بهذه الصفات التي هي من خصائص الله تبارك وتعالى وحده دون سواه.